المجلس الثالث. مدد مين؟ أبدا ولا شيء لا. إنما يقولون المد بمقدار ألف، بمقدار ألف. فجاء يعني أظن أبو علي الأهوازي بعض الأئمة في القرن الخامس والسادس قالوا هو حركة، فمشت كلمة حركة حركتين ثلاث أربع، يعني حركتين أربع ست، أو حركتين ثلاث أربع خمس ست، يعني اللي هي الفويقات هذه. ولا هي الأولون كانوا يستعملون بمقدار ألف، هذا اللي كان عندهم. الأخ الكريم يسأل عن من كان على مذهبنا وهو لا يجيد العربية فكيف يصلي أو يقرأ القرآن. ما زال المسلمون في بلاد العجم يعني يتعلمون القرآن، إذا ما استطعت أن تأخذ شيء من القرآن فسيأتي المصنف له كلام يعني في هذا، نقرأ إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضهم ببعض، وأن يقف على الكلام المرتبط ولا يتقيد بالأعشار والأجزاء، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعالى: والمحصنات من النساء، وفي قوله: وما أبرئ نفسي، وفي قوله تعالى: فما كان جواب قومه، وفي قوله تعالى: ومن يخلق منكن لله ورسوله، وفي قوله تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة، وفي قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا، وفي قوله تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون، وكذلك الأحزاب كقوله تعالى. في الأجزاء والأحزاب والأثمان وحتى التعشير فيها والتخميس، هذا جاء في ذلك، وحتى علم الضبط الذي هو النقط والحركات كلها ما لها علاقة بالرسم، الرسم علم هذا في زمن النبوة كان موجودا، يعني أنه كتب المصحفين لرسول الله، أما هذه الأشياء ما لها أثر يعني، هذا لو اصطلحت على أنت من القرآن كله عشرة أجزاء أنت لو صرحت هذا ما ضر، هذا ما علاقة هو، إنما هذا يلقي راحوا حسب كم القرآن من آية، ما نتيجة إن شاء الله كم من حرف حسب الحروف في القرآن كم هو، ثم بعد ذلك بدأوا على هذا الأساس يقسمون الأثمان الأحزاب الأجزاء، فخرج منكم ثلاثين جزء في ثمانية جزء في الأثمان المعروفة. يعني هذه ويحصل أحيانا في بعضها خلف بين المشارق والمغارب في بعضها، وهنا يعني محمد زوجي قال لا هي في خلف المجلس الحاميم اللي بدل مدار مسيرة معمول حاميم تزيد كتاب. نعم. فالله إنك. طبعا هنا يعني حاول تغيير بعشرة أجزاء كان مصنف هنا، لأن هذا كان في خلاف ذلك مني. والحجاج الذي ما يعرف الحجاج كان له الحقيقة فضل على هذه الأمة، الحجاج بن يوسف يعني على عصفه وظلمه وقتله جمع القرى في مؤتمر في أحد بن عمر جمع الأئمة في مسائل النقد ومسائل التعشير ومسائل التخميس والأجزاء وعدد الحروف وعدد النقاط، معروف الجبار. عفى الله عنكم. قال وكذلك الأحزاب كقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، فكل هذا وشبهه ينبغي أن لا يبتدى به ولا يوقف عليه، فإنه متعلق بما قبله، ولا يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يرى نسختنا الغافلين شيخ نسختنا الغافلين مين؟ له أي لكن هنا يعني هو مقصد رحمه الله عنك ما تبدأ قال لك كذا، ومثل يعني بعضها مثل وما أبرئ نفسي

يذكر. الله عنكم. قال: والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن، فإن لم يحسن أتى بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما، فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع والله أعلم. فصل: لا بأس بالجمع بين سور في ركعة واحدة، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل كل سورتين في ركعة، وقد قدمنا جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة. فصل: أجمع المسلمون على استحباب الجار بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأولين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منهما منها، وأما الماموم فلا يجهر بالإجماع ويسن. قال: وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر، ولا يجهر في كسوف الشمس، ويجهر في الاستسقاء. ويجهر في الاستسقاء لا يجهر في الجنازة. ويجهر في الاستسقاء لا يجهر في الجنازة إذا صليت بالنار، وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء. واختلف أصحابنا في نوافل الليل، فالأظهر أنه لا يجهر، والثاني أنه يجهر، والثالث هو اختيار البغوي يقرأ بين الجهر والإسرار ولو فاتت صلاة بال. يقرأ بين الجهر والإسرار ولو فاتته صلاة بالليل فقضى بالنار أو بالنار فقضى بالليل، فليعتبر في الجهر والإسرار وقت الفوات أم وقت القضاء. فيه وجهان لأصحابنا، أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جهر في موضع الإسرار وسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة. صلىها يعني الفجر بعد ما طلعت الشمس كما كان يصليها في وقتها. على هذا صلى سنة الفجر فالله عنكم. قال: ولو جهر في موضع الإسرار وسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، ولكنه ارتكب المكروه ولا يسجد للسهو. وأعلم أن الإسرار في القراءة والتكبير عنكم. واعلم أن الإسرار في القراءة والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث يسمع نفسه، ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. فإن لم يسمع نفسه لم تصح قراءته ولا وقراءته ولا غيره ولا قال: ولا بد من نطقه بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض له. فإن لم يسمع وتحذف نفسه بعد في نفسه لا فإن لم يسمع فلا تصح الأولى يسمع نفسه فلانك. فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. فصل. قال أصحابنا: يستحب للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت 4 سكتات في حال القيام، إحدى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ دعاء التوجه وليحرم المأمومون، والثانية عقب والثانية عقيب الفاتحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة وبين آمين لئلا يتوهم أن آمين من الفاتحة. والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة. والرابع هذا الذي في صلى عنكم. قال: والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهوي إلى الركوع. قال: فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وقد قدمنا في الفصل قبله أنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بسكتة لطيفة ومعناه اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل فصل عنكم. قال: وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تجب لا تخيب رجانا، وقيل معناه اللهم أمنا بخير، وقيل هو طابع الله على عبادية فهو بيان ملافات، وقيل هي درجة في الجنة يستحقها قائلها، وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، وأنكر المحققون والجماهير هذا. وقيل هو اسم عبراني غير معرب، وقيل هو اسم عبراني غير معرب، وقال أبو بكر الوراق وقوة للدعاء واستنزال للرحمة، وقيل غير ذلك. وفي آمين لغات قال العلماء وافصحوا آمين بالمد وتخفيف الميم، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان، والثالثة آمين. قال والثانية بالقصر، والثالثة يقول بالإمالة، والثالثة إيمي. والثالثة إيمين بالإمالة مع المد بينهما، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي، والرابعة قال والرابعة بتشديد الميم مع المد، حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضل قال، ويحقق ذلك ما روي عن جعفر الصادق. يوجهه مع غربتي أنا عفو الله عنك. ويحقق ذلك ما روي عن جعفر بن الصادق رضي الله عنه قال معنا أنه قال معنا وقاصدنا نحوك، وأنت أكرم من أن تقيب قاصدها. هذا كلام واحد. وهذه الرابعة غريبة جدا، فقد عد أكثر أهل اللغة من لحن العوام. وقال جماعة من أصحابنا من قال في الصلاة بطلت صلاته، قال العربية بحقها في العربية الوقف. محل نظر هذا، نعم بطلان الصلاة صح. عفو الله عنك. إلا بشيء بين، دليل بين، دخل فيها بنص بد أن يخرج فيها بنص. نعم. فالله عنك. قال أهل العربية حقها في العربية. قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف، يعني اللي هو بناء على السكون. قال لأنها بمنزلة الأصوات، مثل كلمة أسماء الأصوات مثل صح، هذا المراد يعني حقها في العربية الوقف، يعني بناء على السكون. نعم. فالله عنك. قال أهل اللغة حقها في العربية الوقف لأنها بمنزلة الأصوات، فإذا وصلها فتح النون، فإذا وصلها فتح النون لالتقاء الساكنين كما فتحت في أين وكيف، ولم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء. فهذا مختصر مما يتعلق بلفظ آمين، وقد بسطت القول فيها بالشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. قال العلماء ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجارية، واختلفوا في جهر المأموم والصحيح أن يجهر، والصحيح أنه يجهر والثاني لا يجهر، والثالث يجهر. على كل حال يعني أترى الجهر بالتأمين هو من المفردات في المذهب عندنا، الجهر بالتأمين هو من المفردات عندنا، لأن الشافعي رحمه الله في مذهبه تفصيل، ومالك عنده له روايتان إذا سلم، وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجهر، فصار من المفردات عندنا في المذهب الجهر بآمين مطلقا للإمام والمنفرد والمأموم. نعم. فالله عنكم. قال والثاني لا يجهر، والثالث يجهر إن كان جمعا كثيرا، وإلا فلا، ويكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فأمنوا فمعناه إذا أراد التأمين قال أصحابنا وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن قول المأموم بقول الإمام إلا في قول آمين. وأما في الأقوال الباقية فيتأخر قول المأموم. فصل في سجود التلاوة وهو مما يتأكد الاعتناء به فقط. يقول ها ها طيب متى إذا بقي وقت يسير نقف ها أي يعني نبهنا قلنا حتى نقف. نعم نعم تفضل. قال فصل في سجود التلاوة ومن يتأكد الاعتناء به فقد أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة واختلفوا في أنه أمر استحباب أم أمر إيجاب. فقال الجمهور ليس بواجب بل مستحب. وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وعمران بن حسين ومالك وله الزاهد سلمان الفارسي وعمران بن حسين ومالك. نعم وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وابني وسلمان وعمران بن حسين ومالك من مالك ومالك والأوزاعي عفى الله عنكم. وهذا قول عمر بن الخطاب وابن عباس وسلمان الفارسي وعمران بن حسين رضي الله عنهم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود وغيرهم رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه هو واجب واحتج بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واحتج الجمهور بما صح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب من لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه رواه البخاري. وهذا الفعل هو القول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه قرأ كما سيذكر المصنف قرأ بعض السجدات ولم يسجد صلى الله عليه وسلم. نعم فالله عنك. وأما الجواب عن الآية التي احتج بها أبو حنيفة رضي الله عنه فظاهر لأن المراد المهم على ترك السجود تكذيبا كما قال تعالى بعده بل الذين كفروا يكذبون. وكذلك الذي قبله قال لا يؤمنون قبلها ولا بعدها قال بل الذين كفروا. نعم فالله عنك. وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فدل على أنه ليس بواجب سجد في والنجم عندنا وفي نعم فدل على أنه ليس بواجب. نعم. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيه والنجم فدل على أنه ليس بواجب. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. أما عددها فالمختار الذي قاله الشافعي رحمه الله والجماهير أن 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم وفي الحج سجدتان وفي الفرقان والنملي والإفلام تنزل حاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. وأما سجدة الصلاة فمستحبة وليست من عزائم السجود أي متأكداته. ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصلاة ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا مذهب الشافعي ومن قال مثله. وقال أبو حنيفة 14 أيضا هذا مذهب الشافعي ومن قال هذا وفاق المذهب عندنا أيضا. نعم فالله عنكم. وقال أبو حنيفة رحمه الله 14 أيضا لكن أسقط الثانية من الحج وأثبت سجدة الصلاة وجعلها من العزائم. وعن أحمد رواية عن إحداهما كما قال الشافعي وهذا مشهور من المذهب عندنا. والثانية 15 زاد صاد وقول ابن عباس بن سعيد وابي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي. وعن مالك رواية عن إحداهما كما قال الشافعي 15 سجدة هذا هو القول الثاني في مذهب أحمد وهو الصحيح أنها 15 سجدة. نعم صلى عنكم. وعن مالك روايتان إحداهما كما قال الشافعي وأشرهما 11 أسقط النجم وإذا السماء انشقت ويقرأ وهو قول قديم للشافعي وصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة. طبعا هنا قال هو قول قديم للشافعي يعني المحقق هنا جزاه الله خيرا ذكر أن ثم فرق بين مذهب الشافعي القديم وبين قول مالك رحمه الله ويعني تنبيه طيب تجدون في الحاشية. نعم فالله عنك. والصحيح ما قدمناه والأحاديث الصحيحة تدل عليه. وأما محلها فسجدة الأعراف في آخرها والرعد عقيب قوله عز وجل بالغدو والآصال والنحو ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحانه يزيدهم خشوعا وفي مريم قروا سجدا وبكيا. والأولى من سجدتي الحج إن الله يفعل ما يشاء والثانية وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. والفرقان زادهم نفورا والنمل رب العرش العظيم. وألف لام من تنزيل وهم لا يستكبرون حاملا لا يسأمون والنجم في آخرها وإذا السماء انشقت لا يسجد وقرأ في آخرها ولا خلاف يعتد به في شيء من مواضع إلا التي في حامل فإن العلماء اختلفوا فيها فذهب الشافعي وأصحابه إلى ما ذكرنا وأنهم كيف يسأمون وهذا الذي عليه جماهير القراء قديما وحديثا. نعم. وهذا مذهب سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابي وائل شقيق بن سلمة وسفيان الثوري وابي حنيفة واحمد واسحاق بن راهويه رحمه الله. وذهب اخرون الى انه قيل قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون حتى يوم المنذر عن عمر بن الخطاب والحسن رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله واصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وابراهيم النخعي وابي صالح وطلحه بن مصرف وزبيد بن حارث ومالك بن انس وليث بن سعد رحمهم الله ووجه لبعض اصحاب الشافعي حكى والبغوي رحمه الله في التهذيب. واما قول ابي الحسن علي بن سعيد العبدلي من اصحابنا في كتابه الكفايه في اختلاف الفقهاء عندنا مسجد النمليه عنده قوله تعالى ويعلم ما تخفون ما تعلمون قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء. قال وهذا مذهب اكثر الفقهاء وقال مالك هي عند قوله تعالى رب العرش العظيم فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب اكثر الفقهاء فهذا الذي نقله عن مذهبنا فهذا الذي نقله عن مذهبنا ومذهب أكثر الفقهاء غير معروف ولا مقبول بل غلط ظاهر هذه كتب أصحابنا مصرحة بأن عند قوله تعالى رب العرش العظيم والله أعلم. وهكذا ما هو موجود في بعض كتب التفسير من ذكر مواضع السجدات أنها 17 أو 18 أخذا من لفظ السجود هذا كله كذلك ليس عليه نقل ما فيه دليل على النقل. نعم السجود يكون فيه نقل. نعم السرعة لا طيب قال فصل حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة عن الحدث وعن النجس وفي استقبال القبلة وستر العورة فتحرم على من ببدنية وتوبه نجاسة غير معفو عنها وعلى المحدث إلا إذا تيمم في موضع يجوز فيه التيمم ويحرم إلى غير القبلة إلا في السفر حيث تجوز النافلة إلى غير القبلة وهذا كله متفق عليه. يعني قوله رحمه الله متفق عليه يقصد به الأئمة الأربعة رحمه الله هذا صحيح لكن يعني في في في بعضه في خلاف يعني مثل اشتراط الطهارة في الحدث هذا هو قول عثمان رضي الله عنه جمع من التابعين يعني بأن أن أن أن الحائض تسجد إذا سمعت القراءة أنها تؤمن بالسجود أو تسجد للتلاوة هم ما شرطوا يعني الطهارة لها وهذا كله يعني المشهور مذاهب الأئمة الأربعة هم يجعلونها صلاة ولا فيها خلاف قديم بين التابعين فمن عدها صلاة فر عليها أشياء كثيرة من اشتهار الطهارة واستقبال القبلة وأشياء من هذا القبيل. نعم صحيح أنها ليست بصلاة. نعم نقف على هذا وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة.